بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أوقات الاستجابة، وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب، وذلة له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة، وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. نعم، هذه أسباب إجابة الدعاء، ورأينا بأن الدعاء عدو البلاء، ونحن نتكلم على الدواء، دواء الهم والغم، ودواء المرض العضوي والمرض الروحي والمرض النفسي والمرض العقلي، ودواء المشاكل والهموم والأزمات لا يكاد يسلم منها الإنسان. يقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن لكل داء دواء. ومن أنفع الدواء، بل هو أنفع الدواء، ليس أفضل منه، وهو الدعاء. لما تأتيك مشكلة ما تفكر حتى في شيء آخر، جاءتك مشكلة أول ما تقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله المستعان، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. يعني هذا أول ما تفكر، قبل ما تفكر في العرف والواسطة والدراهم والرشوة والطبيب والإبرة والدواء العضوي وكل أسباب العلاج التي قد تكون سبب العلاج، ما تفكرش في حاجة أخرى. لو فكرت في حاجة أخرى هذا يدل على نقصك في التوحيد، لأن من أدلة محبة الله عز وجل أنك أول ما تأتيك حاجة تذكر الله. جاء الماكلة قل الحمد لله، حطوا الماكلة قل الحمد لله، أبديت تأكل تقول بسم الله، كملت الماكلة تقول الحمد لله، افطنت من النوم تقول الحمد لله، جاءتك البشرى تقول الحمد لله وتسجد، جاءتك مصيبة قل قدر الله ما شاء فعل. يعقوب أول ما جابوا له المصيبة، مصيبة عظيمة جدا، ابنه أوتي شطر جمال الدنيا، شطر الجمال أوتيه، يعني نصف الجمال تاع الدنيا، خذ الجمال تاع البحر والسماء والبرد والوديان والطيور والحيوانات وبني آدم، قسمها على زوج، نص أعطيه يوسف ونص قسمها على الدنيا. تصور واحد كيما هاك وصغير وهذاك وين بدا يتكلم ويعرف يهدر مع أبوه وغير ذلك، يجي خبر بأن ولدك كلاه الذئب، أكله الذئب، كيش يكون حالك؟ أول ما قالوش قال صبر جميل، والله المستعان على ما تصفه. ومن بعد عاد بدا يقول لهم كلام آخر، لكن أول ما تأتي المصيبة ينبغي الإنسان أن يلجأ إلى الله. أما إذا فضلت غير الله على الله عز وجل قد تغرق ولا تأخذ حاجتك، ولو أخذتها لا يبارك الله فيها. لكن انظر يوسف عليه الصلاة والسلام لما أبوه أرجع الأمر إلى الله، كيف رجع يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ملك، وقال ائتوني بأهلكم أجمعين واجمع العائلة، وبعد ما كان يمسهم الضر صاروا ملوك يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. فإذا جاءت مصيبة، مرض، هم، غم، أزمة، أي شيء، ينبغي أن تنظر إلى الدعاء. والدعاء يقول الشيخ والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ذكر خلاصة وعصارة أسباب استجابة الدعاء. فذكر أولا قال حضور القلب، يعني قلب حاضر ليس غافل. أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل دعاء من قلب لاهي. ثانيا صادف وقتا من أوقات الإجابة، وذكر منها مجموعة 6، يعني المراد يكون لهذه الأوقات مزيد دعاء، وإلا الله عز وجل مشي ما عندهش غير 6 أوقات يستجيب فيها الدعاء، يستجيب الدعاء في كل وقت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإلا في هذه الأوقات الحضور أوفر. ثلث الأخير من الليل ينزل رب العزة، وكل ليلة عند الأذان، ها عند الأذان يعني قبل هذا، عند الأذان لما يأذن المؤذن أنت عندك عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من قال مثل ما يقول المؤذن، لما الذي يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي عليه ثم يدعو لي بالوسيلة ثم يتخير من الدعاء ما شاء. المؤذنون يفضلوننا بفضائل، لكن الله سبحانه وتعالى فضله أوسع. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. جاء رجل وقال يا رسول الله المؤذنون عندهم أفضل وعندهم فضائل. قال قل مثل ما يقول المؤذن ثم سل تعطى. هنا الشاهد سل تعطى، يعني هذا وقت. أنا أذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى جاءتها مكالمة، وذكرت السماعة هذه على الهاتف الثابت ديرها هنا، والسائل يقول يا شيخ نعم قالوا الشيخ عندي سؤال، وهو يسمع فيه في الأذان ويجيب الأذان، سواء كان هذا من بلاد بعيدة ولا بلاد قريبة. اللي يكون ذكي واللي يكون عاقل من هذا الفعل يعرف بأن الأذان له فضيلة عظيمة، وعندما يكون الأذان ينبغي توقف كل شيء وتسمع للأذان وتجيب الأذان، لأن هذه العبادة، لا هذه عبادة، حتى إنك لو دخلت المسجد والأذان يؤذن ما تصليش ركعتين حتى تجاوب المؤذن، لأن هذا واجب، لأن عبادة مضيقة وصلاة ركعتين واجب يعني موسع. قال وبين الأذان والإقامة لا يكاد يرد الأذان الدعاء، وأدبار الصلوات المكتوبة يعني قبل التسليم، لما يكمل تحية الله ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية يدعو وما عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم. يتخير من المسألة ما شاء، وعند صعود الإمام للمنبر حتى تقضى الصلاة، يعني هذا الوقت يوم الجمعة بمعنى ينبغي أن يحرص عليه الإنسان كل الحرص، لأن في الإنسان عند الإنسان في جعبته هموم وغموم ومشاكل وأمراض وأزمات وغير ذلك، يريد أن يستفتح لها باب الإجابة، فهذا وقت الإجابة. مثل اليوم يوم الجمعة من ليصعد المنبر وانت تتخير الدعاء. اختلف العلماء هل هو عند صعود المنبر ما بين الخطبتين بعد كذا قبل المغرب تدي كل شيء خذ كل شيء. أدبار الصلوات هي داخل الصلاة، دبر الصلاة سأل ابن القيم شيخ الإسلام، قال أليس دبر الصلاة بعد الصلاة؟ قال أرأيت دبر الشاة هل هو لاصق فيها أم منفصل عنها، يعني ذيل تاع الشاة هل هو منفصل عليها أم داخل فيها؟ قال داخل فيها. كذلك قال لله المثل الأعلى أن دبر الصلاة هو قبل ما تسلم، لأن مين تكون في الصلاة تكون أقرب إلى الله من خارج الصلاة، فلذلك المرء إذا أتم التشهد يتخير من أدعية السنة والكتاب والسنة ما استطاع ويدعو الله. قال وصادف خشوعا، يعني من الدعاء ينبغي أن تستجلب الخشوع والانكسار تنكسر، والدلالة والتضرع والرقة والتمسكن والافتقار والابتهال، هذه كلها يعني ينبغي أن تدعو من شيء وأنت رافع راسك وأنت متكبر، وإنما ينبغي أن تحس بالذل، وأنك أن الله الغني وأنتم الفقراء، أن الله القوي ونحن الضعفاء. ومن آداب الدعاء قال واستقبل الداعي القبلة، لما يكون الأمر مهيئ، كان تكون فوق الصفا ولا فوق المروة ولا يوم عرفة ولا صباح مزدلفة ولا بعد عند رؤية الهلال تقول الله أكبر اللهم أهله علينا الأمن والإمام، ما تشوفش في الهلال، شوف في القبلة. وكان على طهارة، يعني هذا من الأدب ليس من الشروط. ورفع يديه إلى الله، هذا لم يكن خارج الصلاة، أما في الصلاة يدعو في سبع مواضع داخل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وبدأ بالحمد والثناء، يحمد الله، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا من الحمد. وصلى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو مباشرة فقال عجل هذا، تقلق هذا، تقلق، ثم قال له إذا أردت الدعاء أحمد الله واثني عليه وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك لما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة مقبولة، فما بينهما كذلك مقبول، ما بينهما مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب لما قال له سأجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ثم قدم بين يدي حاجته توبة واستغفارا واعترافا بالذنب ورجوعا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم دخل على الله. شو كل هذه مقدمات، ثم بعد ذلك دخل على الله وألح في المسألة وتملقه، يعني تملقه يعني تضرع، احنا حتى في الدارجة نقوله يتملق، ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نترك هذا إلى حصة الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.